السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الكتب العظيمة وهذا العلم الشريف، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. ما هذا الكتاب الذي لا بد لكل طالب علم أن يتقنه، هو كتاب الشريعة الأجري، وأيضا كتاب الشعب للإمام البيهقي رحمه الله. ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب وأن يجعلها إخلاصا لوجهه الكريم، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يتعلم ويتعبد وينشر ذلك بين الناس، فخير الناس من تعلم ثم تعبد بذلك ثم نشر بذلك بين الناس. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ونسأل الله جل في علاه في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونسأل الله أن يساعدهم بها في هذه الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله جل في علاه لهم التوفيق والتسديد والنصر لهذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين. انتهينا في هذا الكتاب، كتاب الشريعة، إلى باب ذكر افتراق الأمم في دينهم. وهذا الحديث حقا حديث مرعب، هو حديث فيه ما فيه من الرعب الذي يقذف في قلوب أهل البدع والضلالة. لذلك ترى كثير من المشاغبين في عصرنا الذي نعيش فيه وأيضا من المتأخرين قبل هذا العصر يشاغبون على هذا الحديث، يحاولون قدر إمكانهم رد هذا الحديث وتضعيف هذا الحديث، لا سيما وأن هناك لفظة هي التي أرعبت الجميع في قوله سلم كلها في النار إلا واحدة، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله. كما قلنا، هذا الحديث يقف أهل البدعة أمامه طويلا، والمشاغبون سواء كان هذا جدلا منهم أو سواء كان بتأويل الغرض المقصود لا يستطيعون الوقوف أمام هذا الحديث الذي قد حصر الذين ينجون من هذه الأمة في فرقة واحدة أو في ملة واحدة، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله تفصيلا في هذا اليوم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. أي سأذكر لك الأحاديث والأخبار عن النبي المختار وصحت عن النبي المختار في الكلام على تفرق الأمم إلى ملل، وتفرق هذه الأمة أيضا إلى ملل، وأن هذه الأمة وإن كانت أمة مرحومة لكن الافتراق لابد أن يصل إليها، لابد أن يصل إليها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمة موسى عليه الصلاة والسلام أنهم اختلفوا على 71 ملة كلها في النار إلا واحدة. وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه عن أمة عيسى عليه الصلاة والسلام أنهم اختلفوا على 72 ملة 71 في النار وواحدة في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفريقين جميعا تزيد عليهم فرقة واحدة 72 منها في النار وواحدة في الجنة. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه سئل: من الناجية؟ فقال عليه الصلاة والسلام في حديث: ما أنا عليه أنا وأصحابي. وفي حديث قال: السواد الأعظم. وفي حديث قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة. قلت أنا أي الإمام الأجري رحمه الله: ومعانيها واحدة إن شاء الله. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت يوسف بن أصباط يقول: أصول البدع أربع: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 73 الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق اليهود والنصارى على 71 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى ما نريد إسناده لا ت... لا ت... ما... ما... ما تقرأه بالإسناد، والذي نريد إسناده لا تقرأه بالإسناد. عجيب. هو طبعا هذا الحديث مهم جدا، حديث محمد بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة. محمد بن عمرو هو ابن واقد بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث يشغبون عليه، فلا بد أن نتكلم فيه عليه إسنادا ومتنا. والحق أن من قال بمكارة المتن عنده من العلم حتى لا يكون في مظلمة وإنصاف، وسنبين ما الذي جرى الأفاضل، لأن المسألة ما جاءت من بعض المشاغبين فقط، لكن من بعض الأفاضل أيضا علل وانتهج نهج العلماء في نقد متون السنة في انتقاد هذا المتن بزيادة كلها في النار إلا واحدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، تفرق بنو إسرائيل على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 تزيد عليهم، كلها في النار إلا ملة واحدة. فقالوا من هذه الملة الواحدة؟ فقال ما أنا عليه وأصحابي رضوان الله تعالى. الإسناد ضعيف لكن الطرق بكثرة الطرق يحسن. خاص اترك الإسناد الآن. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل، مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، جزاكم الله خير. هذا الحديث حديث عظيم يبين لنا القضية العظمى التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مستقرة في كتاب ربنا جل في علاه، وهو الفرقة التي ستقع كونا. وقد قال الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه تفرقت اليهود على 72 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة. الحديث الأول فيه الضبط، اليهود على 71 والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث يبين أن هذه الأمة ستفترق، وسنبين ما الذي شوش على كثير من المعاصرين حتى ردوا هذا الحديث. هذا الحديث لابد أن ننظر فيه سندا ومتنا، لأنه من الأهمية بمكان، لأن هذا الحديث يظهر هذه الفرقة، وأن هذه الفرقة لا ينجو من هذه الفرقة إلا طائفة واحدة. من هذه الطائفة؟ ما السمات والصفات التي يعني تسببت في نجاة هذه الطائفة؟ هذا الذي لابد أن نبحث عنه. افترقت اليهود على 71 فرقة، هذا الحديث حديث جاء من طريق محمد ورواه الأحمد في المسند والحاكم وابن حبان، ورواه الترمذي وأبو داود، وأيضا رواه غير هؤلاء من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الإسناد طبعا الطرق كلها تتوافق حتى تصل إلى محمد بن عمرو. محمد بن عمرو هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليفي. قال أبو حاتم يكتب حديثه. قال النسائي ليس به بأس. النسائي إذا قال عن راوي ليس به بأس، وطبعا اللي بيدرسوا معنا الأسانيد يوم الجمعة يعرفون أن النسائي من المتشددين، فإذا قال عن راوي لا بأس به فعب عليه بالنوابس. فقال أبو حاتم يكتب حديثه. أقول قد خرج له البخاري مقرونا وأيضا خرج له مسلم متابعة، يعني لم يخرج له في الأصول، فهو لا ينزل عن درجة الحسن، هو لا ينزل عن درجة الحسن، لا سيما وأن توثيق الإمام النسائي معتبر، وأن البخاري قد روى له مقرونا ومسلم روى له في المتابعات، محمد بن عمرو بن وقاص الليثي. فقال النسائي لا بأس به، وقال أبو حاتم يكتب حديثه وهو لا ينزل عن درجة الحسن. أما الآخر فهو أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، اختلف في اسم في اسمه اسماعيل عبد الله، لكن هو مشهور بكناته ابو سلمة. كان بحرا، كان عالما نحريا تقيا نقيا، ابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف. اختلف العلماء فيه على احد اقوال انه من الفقهاء السبعة، لانهم اختلفوا في اثنين، اختلفوا في سالم بن عبد الله واختلفوا في ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهل هو من الفقهاء السبعة ام لا؟ لكن هو ثقة كثير الحديث، متقن تقي نقي، فهو اعلم من اعلام التابعين رضي الله عنه وارضاه، ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. الراوي الاخير والراوي الاعلى وهو ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، الذي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة هو اروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واوسع الناس حفظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال قالوا اكثر علينا ابو هريرة، فقال اما اخواننا من الانصار فقد انشغلوا بالزرع، واما اخواننا من المهاجرين فانشغلوا بالصفق بالتجارة، واما ابو هريرة فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، لذلك كان من اوسع الناس رواية من احفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمكثرون عن وسلم سبعة، رأسهم وسيدهم في الرواية هو ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. اذا السند صحيح ليس به ثمة شيء، وهذا الحديث قد جاء من طرق كثيرة، وقد صححه الترمذي. قال حسن صحيح، طبعا حسن صحيح نقولنا يبلغ توجيه قول الترمذي في الحديث حسن صحيح الى تسعة اقوال، اسأل ولا يبلغ الى تسعة اقوال، منها ما نبينه لا، لانه قال يعني قول الترمذي في التأويل حديث حسن صحيح، ان رجال الحديث رجال الصحيح وفيهم رجل او فيهم رجلان من ينزل عن درجة الصحيح، وهو محمد بن عمرو بن واقص الليثي، وهو حسن الحديث كما قلنا. لذلك ترى الامام الترمذي بعدما روى هذا الحديث قال حديث حسن صحيح، ولذلك قال بعض العلماء هو حديث حسن كابن حجر وغير، والامام الحاكم في المستدرك قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، رده الذهبي وقال قلت محمد بن عمرو ليس من رجال مسلم في الاصول، روى له مسلم في المتابعات. الغرض المقصود ان الاسناد صحيح، ولا اطيل في مساله الاسانيد، لانني اعرف الذين يشاغبون على الحديث ليس لهم نعيل ولا نفير في مسألة الحديث، أو ليس لهم باع ولا يد طولة في مسألة الحديث، لكن يكفينا أن نبين صحة السند وأنه جاء من طرق والحديث برمته صحيح. هناك زيادة، هذه الزيادة جاءت من طريق معاوية، من رواية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه بسند حسن، وبطرق أخرى فيها ما فيها من الأسانيد الضعيفة، لأنها طرق كثيرة جدا وأغلبها أحاديث أسانيدها حسان وصحاح كما سنمر عليها الآن. الحديث الذي جاء فيه الزيادة زيادة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال فيها المسلم كلها، افترقت هذه الأمة عن 73 فرقة كلها في النار، وهذا الذي جعل الرؤوس تشيب، لأنه قال كلها في النار إلا واحدة، وقال إلا ملة واحدة، فقالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، في رواية غير رواية معاوية قال ما أنا عليه وأصحاب، كأنه يصف الجماعة بأنها التي على الحق، والحق لا يكون إلا بالكتاب وبالسنة. فقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. قال الحديث بطوله، قال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة. فقالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. فأخرجوا هذا الحديث، أخرجه أبو داود في سننه، أيضا الدارمي في سننه، والحاكم في مستدركه، وأيضا الأجري روى هذه الرواية في المصنف الذي نحن الآن بصدده، من طرق عن أزهر بن عبد الله الحزاز عن أبي عامر عبد الله بن لحي عن معاوية بن أبي سفيان، من طرق عن أزهر بن عبد الله عن أبي عامر هو عبد الله بن لحي عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. أما أزهر بن عبد الله تكلموا فيه العلماء, تكلموا فيه هذا الراوي أزهر بن عبد الله لأنه كان ناصبيا كما قال الذهبي في الكاشف وفي غيره قال كان ناصبيا وسكت عنه, وأما العلماء فقد وثقوه قالوا هو صدوق لكنه ناصبي فتكلموا فيه من أجل المذهب. وقد بينا يوم الجمعة كثيرا بأن كثير من علماءنا من المتقدمين ما طرحوا الراوي من أجل المذهب. محمد بن خازم الضرير أبو معاوية من أثبت الناس من الثقات من الأعلام من الفحول من الثقات الأثبات مرجئ يرى الإرجاء وما طرحوه بل هو من رجال الصحيحين بل روى له أصحاب الكتب الستة ولو ترى ما يتكلم فيه الذهبي لا تصدق على هذا العلو الذي يتكلم فيه الذهبي حتى مع بيان الإرجاء ويقول ولعلها تغمر في ميزان حسناتي على ما فعل لدين الله جل في علاه. أما أزهر بن عبد الله تكلموا فيه من أجل النصب لكنه ضابط وهو حسن الحديث. لذلك قال الحافظ ابن حجر بعدما خرج هذا الحديث أو تتبع تخريج هذا الحديث في كتابه قال وهو إسناد حسن من أجل أزهر, وهو إسناد حسن من أجل أزهر بن عبد الله. وأما عبد الله بن لحي هذا ثقة ثبت من المخضرمين, هذا ثقة ثبت من المخضرمين يعني عاش في الجاهلية وفي عصر الجاهلية والإسلام لكنه لم يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لم تكن له صحبة فهو من المخضرمين, فهو ثقة ثبت من المخضرمين. معاوية بن أبي سفيان هو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم خالي المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. لا نحتاج إلى الكلام الكثير عن معاوية فهو صحابي وكل الصحابة عدول. لذلك كما قلنا قال الحافظ بن حجر هذا إسناد حسن وأيضا حسنه أبو داود وجاءت طرق كثيرة لهذا الحديث من طرق رواها الترمذي ورواه أبو داود وراه أيضا ابن ماجه كلها أسانيد حسان. أبو داود في طريق آخر أيضا عن معاوية بسند حسن غير هذا السند يعني يعتبر متابعة لهذا السند, ورواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وقال حديث حسن, ورواه أيضا ابن ماجه عن أنس وعن عوف بن مالك قال البصيري في الزوائد أسانيدها صحيحة, قال البصيري في الزوائد أسانيدها صحيحة. إذن الحديث بإسناد بزيادة وبغير زيادة الأسانيد صحيحة لا كلام فيها. وقلنا لا نطيل النفس في الكلام على الأسانيد لأن الذي يشغب على الحديث ليس له باع في مسألة الأسانيد, فالحديث بسنده صحيح بفضل الله الذي علاه وله طرق كثيرة جدا لا يستطيع أحد أن يدفعها بحال من الأحوال. ولو قرر إنسان بضعف الإسناد جاء الإسناد الآخر ينادي عليه يقول أنا أرفع هذا الإسناد فيتعاضد حتى يصل إلى الاحتجاج, فدرجة الاحتجاج ما أحد يستطيع يسقطها من الإسناد. يبقى لنا الكلام على المتن وكيف لا يقابلون المتن بالرضا لأنه كما قلنا قال معاوية قال النبي صلى الله عليه وسلم حسما جزما كلها في النار, وسنرين أن هناك فهم مغلوط عندهم والذي أرعبهم لذلك وقفوا أمام الحديث حتى يعني الرد. الكثير من المعاصرين ليس له باع في الحديث لكن يتعلق بابن حزم كما رد حديث الغناء قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف, هما عنده باع في علم الحديث لكن يريد يتعلق بشيء عشان يبيح الغناء. أنا ما أقول هذا عدم ديانة استغفر الله لكن أقول هو يرى بأن ابن حزم لما رد الحديث ابن حزم يتكلم في البخاري يقول مدلس, وين ابن حزم أسقط نفسه لما قال ذلك؟ كيف واحد يقف أمام الجبل يضرب برأسه وأوى قرنه الإيش الواحد؟ المسألة منتهية. البخاري لو ضربت في الصواريخ F-16 F-19 لو في صواريخ اسمها كده لا تفعل فيه شيء, انتهى الموضوع رفعه الله في السماء. فانت تأتي تتكلم على البخاري فيها أنه مدلس, ولذلك قال بعض علمائنا نادى ابن حزم على ما هو فيه من الإتقان والعلم نادى على نفسه بالجهل عندما جهل الترمذي, وأيضا أسقط نفسه عندما تكلم في الإمام البخاري لأن البخاري قال هشام بن عمار وهشام بن عمار متكلم فيه, لكن قال هشام بن عمار ليس تدليسا هو شيخ مباشر للإمام البخاري, والإمام البخاري أصالة قال لها توجيهات لما يقول قال إذن هذه في المذاكرة وهذه أحسن التوجيهات, ووصله الإسماعيلي الحديث وصله الإسماعيلي, لكن لأن الرجل ما عندوش باع في مسألة الحديث الأنكى منه الذي يأتي للناس ويقف مع بعض العامة يقولون إيش تقولون في هذا الحديث حديث صحيح صحيح. حديث ضعيف ضعيف. هي بالهوى بالتشاهي وهي العوام يعرفون شيء في دين الله ولا في علاه. تقبلون الحكم بالله تقبلون تقبلون ما تقبلون يبقى المجلس قد وافق على المسألة ووافقنا عليه وطابعة المسألة. دين الله صار اختيارا ما صار إجبارا. مصيبة كبرى ضياع للدين. هذا انحلال والله انحلال الغرض المقصود. لكن الثاني الذي قال بهذا رجل يعمل لدين الله ولا في علاه وإن كانت هناك أخطاء مع تحفظ على الأخطاء التي يقع عليها والفتاوى التي لا يمكن أن تقبل. لكن عندنا تحفظ على هذه لكن نقول يعمل لدين الله جل في علاه وفي الساحة يعمل لدين الله جل في علاه. لكن هذه أخطاء لا نسكت عليها بحال من الأحوال. فرد الحديث وعند المستند هو الإمام ابن حزم أنه رد الحديث. والحديث أيضا ابن حزم ما رد ردا قويا كما نقل الكوثري على أنه قال موضوع ولم يقل موضوع بحال من الأحوال. والحق ابن الوزير رد الحديث لكن ما رد الحديث استنادا ما استطاع لكن رد الحديث متنا. ليش؟ لأنه قال كلها في النار. هذه الأمة يكون كلها في النار؟ لا هذه نكارة في المتن. ونقول حقا عنده نظر لكننا سنبين أن الفهم الذي سبق إلى الذهن فهم مغلوط حتى نضبطه ليعلم الناس أن هذا الحديث ثابت كالشمس لا يمكن رده بحال من الأحوال. ما هي الشبه؟ أنا أستخلص الشبه نلخص هذه الشبه بما عندي وما عندهم فيما يقال في مثل هذا الإسناد. الحديث افترقت الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة. فقالوا بالله عليكم الافتراق نقص أم كمال؟ نقص. قد قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن أصول نقد متون السنة أن يكون الحديث واقفا مضادا لإيش؟ لآيات الكتاب كتاب الله لنا في علام. مع أننا نقول الأصل الأصيل الذي نعتقد جميعا بأن الكتاب والسنة خرجة من مشكات ولا تعارض ولا تضاد بحلم الأحوال. لكن هذا هل هذا فهم للمحققين من العلماء المدققين المتقنين بأن هذا من نقد متون السنة؟ نعم. بل عائشة هي أصل الباب لأن عائشة رضي الله عنها لما رووا لها حديث عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه ماذا قالت؟ قالت تحدثوني عن غير كاذبين. عمر وابن عمر لكن السمع يهم يقع فيه الأغلطات. فقالت كيف وقد قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزرة أخرى. يبقى إذن إيش فعلت؟ هذا أصل من أصول نقد متون السنة عند علمائنا لأنها رأت أن الحديث يصادم الآية. فمش ممكن الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزرة أخرى فكيف يعذب ببكاء أهلي عليه؟ طبعا هي أخطأت في اجتهادها بل هو يعذب ببكاء أهلي عليه لكن فيها تفصيل علمي الكل يعرف. اللي ما يعرف بعد الدرس يقول لا أبين له حتى لا يكون في إشكال عليه. لكن هي أخطأت في اجتهادها لكن بيانت لنا كيف العلماء ينظرون في مسألة متون السنة مع الكتاب. أيضا نفس الأمر في أكثر من حالة لما قالوا لها بأن ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ويقول رأى ربه رأيت ربي قال نور إني أرى لما صحفوها بهذه الحديث بنفس الرواية هكذا نور إني أرى وأني أرى. فقالت قد قف شعري مما تقول. من قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية. أخطأ الخطأ يعني ما تتهم أحد من الصحابة بـ بـ بـ إلا بالخطأ. فقالت قد قال الله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك. إذن عارضت من نقد بتون السنة أن تعرض السنة على القرآن صحيح. فإذا حدث التعارض نقول الآن هذه من نقد بتون السنة. لكن إذا ثبت الحديث لابد أن نقول لا يصح هذا نقدا. ليش؟ لأن التعارض سيكون في فهم المجتهد لأنه لو ثبت عن النبي قد أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من عنديات نفسه ونفسه شريفة مقدسة بأبي هو أمي بيكلم من عنده. ها وما ينطق عن الهوى إن هو. يبقى إذن لو ثبت الإسناد إذن السلام ما أتى به إلا من جبريل وحي والقرآن وحي. يبقى إذن الآية عامة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى خرج من مشكاة واحدة. يبقى إذن الاختلاف والتضاد في فهمك أنت. ارجع وأحل على مليء حتى يبان لك أنه لا تضاد. عامة الأولى قالوا لا عندنا الآية قالت كنتم خير أمة أخرجت للناس وهو يقول افترقت الأمة وكلها في النار أين الخيرين؟ يعني أول شبهة يقفون عندها هذا مخالف لظاهر القرآن. كنتم خير أمة للناس. هل خير أمة للناس تجلس تختلف هذا الاختلاف إلى أن تصل إلى 73 فرقة وكلها في النار إلا واحدة؟ هذا أول شبهة. الشبهة الثانية قالوا بالله عليكم من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم على الإطلاق. توافقون أم تخالفون؟ توافقون أم تخالفون؟ اللي موافق الفائدة ممتازين. واحد يتبرع بالدليل حتى لا أسأل الجميع. ما في طالب العلم ما طالب العلم لا يمكن أن يقف عند أي شيء من غير دليل. بحال لو ليس بطالب علم. طالب العلم كيف ينجو لما يكون معه دليل؟ لا يحك رأسه إلا بدليل حتى يقف أمام ربي معذورا. إن أخطأ فمعه الدليل كان له أجر، وإن أصاف له الأجر. وين الدليل على أنكم خير من أهل الكتاب؟ إذن أهل الكتاب خير منكم. توافقون أنتم خير. وما تعرفون وين الخيرية؟ يعني لو وقف واحد يقول لكم نحن خير منكم بألف مرة ما تعرفون أن تردوا عليه؟ هات أسد. نعم هذا العموم، كنتم خير أمة الخير الناس، لكن في أدلة أخرى خاصة. ممتاز ممتاز ممتاز. بس عندنا أدلة خاصة في الباب. عندك حسن صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لايش ما وسعه إلا. هذه دلالة على خيرية النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. احنا نتكلم عن خيرية الأمة. هو هذا هو هذا حديث السواد. أحسنت. بس درجوا قبل حديث السواد. هات اللي بتشخط فيه أنت. هات. لا لا لا استغفر الله، انت فوق راسي، انا بمزح معك. افعل ما شئت، احنا في مجلس علم، افعل ما شئت تفضل. ممتاز. ده أدلة بس احنا ماشي جيد جاي. كل هذه أدلة مرتبة. ممتاز. كذلك جعلناكم أمة واسطة خيارا عدولا، هذه دليل من الكتاب. ها عمل أمة بعد العصر. لا كده انا ده في دليل صريح ومحدش اتى به. نحن الاخرون السابقون. يمكن انا الكلام الحديث انا حصل اختلاط عندي من المرض، وانا مسمع اقول فضلت على الانبياء وفضلت امتي على الامم. وفي روايه كده لا كويس ده ما فيش حد، كله ساكت، يبقى ده اختراع مني استغفر الله. رواه مسلم. ما تعرفون هذا الحديث؟ ما فيش صار منك؟ ما فيش. شوف العفريت الصغير اللي عندك شيء. تصويت كمان هيكون في الحديث فيه تصويت ولا تصويت بالضرب؟ لا، هو الحديث قال سنة فضلت على الأنبياء بست، وفضلت أمي على أمتي على الأمم. وقال الدليل الثاني نحن السابقون الآخرون السابقون أو الأولون. وأيضا قد بين الله لنا في علاه فضل هذه الأمة بقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. وقال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أضل الأمم على هذا اليوم العظيم يوم العيد ويوم الجمعة، وإيش وقد منحه لنا كما سيأتي بأن الله تعالى قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهذا من الذين آمنوا؟ هؤلاء الذين عند الله تعالى هم المؤمنون حقا. الغرض المقصود فأهل الكتاب الأمة الإسلامية خير منه، فكيف يكون الذين هم خير يفترقون عن 73 والأقل خيرية يفترقون عن 72؟ والافتراق قلنا إيش؟ علامة النقص، صح ولا لا؟ علامة النقص. فكيف تكون يكون أهل الكتاب خير من أهل السنة؟ الأصول والثوابت ما للنهار نسمعونكم تقولون الثوابت الثوابت، الضرب في الثوابت، الحرب على الثوابت. طب أنتم الآن تضربون في الثوابت. الثوابت عندنا عقدت في قلبنا بأننا خير من أهل الكتاب، والحديث الذي تتمسكون به الآن يجعل أهل الكتاب خير منا لأننا افترقنا على 73 وهم افترقوا على 71، صحيح ولا لا؟ كلام فيه نظر صراحة ليس بالأي. والإشكال الثالث وهو الإشكال الأهم والأعظم هو أنه قال نحن نعتقد أيضا في الثوابت. إيش الثوابت؟ نحن شطر أهل الجنة. لا، نحن نصل إلى ثلثي أهل الجنة. أكثر أهل الجنة بإجماع المسلمين هم أهل الإسلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وصفا دقيقا عندما قال يا آدم، الله جل وعلا قال يا آدم ابعث لأهل النار، فارتعدت رؤوس الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتم على رسلكم، أنتم كالشعر البيضاء على متن الثور الإيش الأسود. وفي رواية قال أنتم كالشعر السوداء على متن الثور الأبيض، يعني مع ذلك أنتم أقل ما تكونون في النار. ويقول كلها في النار، فالظاهر أن كل الأمة أو أغلب الأمة وين؟ في النار، والطائفة الوحيدة القليلة هذه تدخل الجنة، دلالة على أن أكثر أهل النار هم أهل الإسلام. والأصول الثابتة عندنا وعندكم أن أكثر أهل الجنة هم، ونحن نقول بذلك، ندين الله بذلك. نعم صح، هذه الشبهات الثلاث التي يمكن أن تقال في المتن، فيقولون المتن فيه نكارة بسبب هذا الباب. كيف الرد؟ احنا نحترم عقول الآخرين، وإذا كنا نتبنى قضية أو ندين الله بها لابد أن نقف أمام ربنا لا نافع ولا لا بتعصب ولا هوى. هي ما هي إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العلم إلا قال الله قال رسوله قال صحابته ليس بالتمييز. نقول أول هذه الأمور ماذا تقولون؟ تقولون خالف الحديث الكتاب، قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس، وافترقت هذه الفرقة الأمة على 72 فرقة تخالف، لا مقدمة فاسدة، يبقى إذا النتيجة فاسدة، لا خلاف، لا خلاف بحال بين متن الحديث وبين القرآن، بل الموافقة موجودة. الخيرية كل الخيرية في هذه الفرق التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت هذه الأمة قال إلا فرقة لا تخالف قول الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظر أولا سبب نزول هذه الآية، على من نزلت ومن عنيت أولا، كانت تعنى بمن؟ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يقصد بذلك الصحابة رضي الله عليهم. والصحابة كلهم خيار، كلهم خيار، فلا خلاف، فلا خلاف بحال من الأحوال. وقد قال الله جل في علاه كنتم خير أمة أخرجت للناس وباقية هذه الخيرية إلى يوم الدين، سنرى ذلك تباعا. فالخيرية كانت في صحابة رسول الله، بل في كل صحابة رسول الله، فكل الصحابة خان المنافقين دعك لأنهم ليسوا من الصحابة، كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخيرية، وكلهم عدول، وعد لهم الله من فوق 7 سماوات محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمة بينهم إلى آخر الآيات. قال الله جل وعلا مبينا عدالة هؤلاء من فوق 7 سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال الله جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم، كما في الصحيح، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. فالخيرية كل خيرية في هؤلاء الذين قال فيه صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لتسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل مدة أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفه. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الخيار هم العدول عدلهم الله من فوق 7 سماوات، هم الذين أنزل فيهم الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء فقط لا والله، وإلى 300 عام، والقرن الذي تلا قرن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرن الذي تلا هذا القرن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه بأبي وأمي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أنت انظر إلى تقدير الله لهذه القرون أيضا، عندما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، هذا في سياق المدح والمن على هذه الأمة بهؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك ترى تمكين الأمة في 25 سنة فقط مدة وريزة من عمر الزمن تمكنوا من القبل بيد الله، فتحوا المشارق والمغارب وعبدوا العبادة لرب العباد سبحانه وجل في علا. وانظر إلى الأمة الأربعة وعصر الأمة الأربعة، وانظر إلى هؤلاء الأخيار، حتى انظر في خلافة الخلافة العباسية، لأن أول الانحدار بعد خلافة الخلافة العباسية عندما اقتربت من النهاية. هارون الرشيد الذي قال عنه صاحب النساء وصاحب الغناء، هذا الرجل كان يحج عاما ويجاهد عاما، كان ينظر إلى السماء يقول امطري حيث شئت سيأتيني خراجك، وكان يبجل أهل العلم وانتشر في ربوع الدنيا بأسرها العلم بين الناس. الغرض المقصود الخيرية موجودة غير موجودة؟ موجودة. قالوا إذا افترقت، نقول وستفترق في آخر الزمان، لأن الخيرية ستقل لكنها ستتواجد ولا تنتفي، لأنها ستتواجد ولا تنتفي، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله جل في علاه هم على ذلك. بل هذه الخيرية تبقى إلى آخر رجل يقاتل الدجال مع عيسى بن مريم عليه السلام، لأنه سينزل من السماء ثم يأتي المهدي وقد بويع ويصلي بالناس، فيتقدم فيقدم عيسى فيقول عيسى إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، ثم يقاتلون على ذلك الدجال، وعيسى عليه السلام يدخل الناس في دينه أفواجا، في دين الله جل في علاه في الإسلام أفواجا على يد عيسى، لأن عيسى عليه السلام سينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. خيرية هذه وليست خيرية، بل حتى ربوع الأرض بأسرها بعد موت الدجال سينتشر فيها السلام والإسلام من عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين. فهذه خيرية تبقى إلى يوم الدين. وقد بين السلام بشر هذه الرؤى الأمة بالرفعة والسنة، وهذه دلالة واضحة جدا على وجود الخيرية فلا تنقطع بحال من الأحوال إلا عند قيام الساعة. يبقى لا مخالفة بين الحديث وبين الآية. قالوا لا، الحديث يثبت أن الخيرية ستنقطع. قلنا نعم ستقل. قلنا نعم نحن معكم، الخيرية لا تكون على نفس الوتيرة، قد قال زمن النبوة ثم بعد ذلك البعد عن هذه الشمس المشرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أزمنة تأتي بعده، قال القابض على دينه القابض على الجمر، وقال أجر العامر. انظر إلى فضل الله في علاء ووجود الخيرية لا تنقطع بحال من هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر العامل منهم بخمسين منكم. فقال أبو هريرة كأنه غلبه السمع فقال منهم يا رسول الله؟ قال لا بل منكم. ثم بين العلة، تجدون على الخير أعوانا، معكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون هذه المعجزات، ولا يجدون على الخير أعوانا، لكن هم في حصيلة الصحابة الغرض المقصود. فالخيرية ستتواجد في هذه الأمة ولا تنقطع بحال من الأحوال. فإن قلتم الحديث يخالف الآية بأن الخيرية تنقطع عن الأمة قلنا أخطأت، وهذا فهم خاطئ منكم، بل الخيرية موجودة في هذه الأمة وكنتم خير أمة أخرجت الناس موجودة. وهذه الفرقة التي تبقى على الحق على كتاب الله جل في علاه هي الفرقة الظاهرة، الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرهم من خلفهم ولا خذلهم، وإن قلوا في الزمان الأخير لأن القلة محمودة في هذا الزمان، وقد بين الله جل في علاه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذه بالنسبة والتناسب لأهل الكفر في مشارق الأرض ومغاربها. يبقى إذن لا خلاف بين الآية وبين الحديث، والخيرية لا تنقطع عن هذه الأمة بحال من الأحوال حتى يقاتل آخر رجل الدجال مع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا نحن أحق بالفضل من اليهود والنصارى. قلنا نعم والله نحن أفضل من اليهود والنصارى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك نحن الآخرون السابقون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف فضل الله هذه الأمة بالأعمار القصيرة، يعملون من الفجر إلى الظهر، ثم يأتي أقوام يعملون من الظهر إلى العصر، فتأتي هذه الأمة تعمل من العصر إلى المغرب وقت أقصر مع أجر أعظم، ولم يظلمهم الله جل في علاه، لم يظلم هؤلاء ولا هؤلاء، لكن فضل الله يؤتيه ما يشاء، لذلك أضل هؤلاء وهؤلاء عن هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، ومنحنا هذا اليوم العظيم تفضيلا، والله جل في علاه يؤتي فضله ورحمته من يشاء. فالفضل لنا، نعم نحن أفضل من أهل الكتاب كما بين الله جل وعلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذه من الأصول الثابتة. فقالوا إذا الافتراق، قلنا لا والله الافتراق لا يدل على نقيصة في هذه الأمة ولو كان الكثرة. نحن نقول الآن بالنسبة لافتراق اليهود فارق بين الافتراق الذي وقع في اليهود والنصارى وفارق بين الافتراق الذي يقع في هذه الأمة. هذا أول الأجوبة أو أول التوجيهات. الافتراق الذي يقع في اليهود والنصارى افتراق يستلزم خلود هؤلاء في النار، وأما الافتراق الذي يقع في قول السلام وتفترق هذه الأمة 73 فرقة لا يستلزم الخلود، بل هم من أهل الإسلام، يعني ما خرجوا عن دائرة الإسلام 73 فرقة ما خرجوا عن دائرة الإسلام. لذلك قال العلماء واختلفوا كما قال الثوري وقال أيضا ابن المبارك لما سألوه عن الجهمية قال هؤلاء ليسوا من هذه الفرق، ليسوا من 73 فرق، يدللون على أن الجهمية كفر ليسوا من أهل الإسلام الذين يعبدون عدما، فقال هؤلاء ليسوا من 73 فرق، دلالة على أن السلف يرون أن هذا الحديث وقع في الأمة لقول السلف ستفترق أمتي فنسبها له، فلما نسبها له علمنا أنهم على الإسلام. فإذا الافتراق بين الأول المفارقات التوجيهات، الافتراق الذي يقع في اليهود والنصارى افتراق يستلزم الخلود، وأما الافتراق في هذه الأمة لا يستلزم الخلود، الافتراق في هذه الأمة لا يستلزم الخلود. وأما الأمر الثاني نقول الخيرية التي في أهل الكتاب في كل الأمة ولا في خاصة، لأن الأمة لها عامة ولها خاصة كما سيأتي في التوجيه الثالث، فنقول الخاصة هم الذين يفضلون على أهل الكتاب، والعامة لا يفضلون على أهل الكتاب، يفضلون بتوحيدهم فقط، لكن هل تفضيل مطلق؟ هل تفضيل كامل؟ لا، لأن السلام قد أخبر بأن العامة ستكون كعسيب النحل خلف أهل الكتاب تقليدا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية قال لو وجد في هذه الأمة أمة أهل الكتاب، من ينكح أمه لو وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك، وقد وجد في هذه الأمة. إذن الخيرية هذه ليس في الذين يتبعون أهل الكتاب، الخيرية في الخاصة، والخاصة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحدة هي الجماعة ما أنا عليه وأصحابي. إذن الخيرية خاصة في الذين وصفهم وسلم ما أنا عليه وأصحابي، هم الذين نقول بالخيرية على أهل الكتاب لا على الكل، لأن الكل قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيتبعون سنن الذين من قبلهم، فيكون هذا الحديث عام يراد به الخصوص. إذا قلنا بأن الفرقة نقصان كما قلت وقد بينا بأن فرقة أهل الكتاب تفارق فرقة أهل الإسلام، لأن هؤلاء من أهل الإسلام وهؤلاء من الذين خرجوا عن دائرة الديانة التي كانوا يدينون الله بها، هذا بالنسبة للتوجيه للشبهة الثانية. أما الشبهة الثالثة وهي الأعظم عندهم وهي التي قالوا فيها بأن قول السلام كلها في النار، هذا يخالف الأصول الذي نعتقدها بأن أهل الجنة أكثر أهل الجنة هم أهل الإسلام، وهذا كلام صحيح. نحن أكثر أهل الجنة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأننا نصل إلى شطر أهل الجنة فكبر الصحابة وكبر عمر حتى بشرهم وسلم وعملهم أن يصلوا إلى ثلثي أهل الجنة، فلما كبر عمر تكبيرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لهم، قال ويحصي الرحمن بكف ثلاث حسيات، ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأمم ورأى سواد عظيم في الأفق حسب أمته، فقيل هذه من بني إسرائيل، وبني إسرائيل بالنسبة للأمة الإسلامية لا شيء، فنظر فوجد سواد أعظم قد سد الأفق فقال هذه أمتك، ثم قال الله جل وعلا مبشرا له ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا سابقة عذاب، فباتوا يدكون ينظرون من هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يسرقون ولا تطيرون إلى آخر الحديث. الغرض المقصود قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، دلالة واضحة جدا على أن أهل الإسلام هم أكثر أهل الجنة. فهل هذا الحديث يخالف هذا؟ نعم، قالوا كلها في النار. نقول الرد إجمالي وتفصيلي. الرد الإجمالي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، قال كلها خالدة في النار ولا قال كلها في النار؟ قال كلها في النار. إذا قال كلها في النار وما قال خالدة، يبقى إذن يمكن أن يدخلوا النار تمحيصا على ما تعدوا وتجرأوا فيه بحدود النار إلى فعلها، ويدخلون بعد ذلك إلى مستقرين إلى الجنة، فيكونون أكثر أهل الجنة كما بينا في الأصول الثابتة ولا خلاف إجمالا. إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار ما أثبت أنهم يخلدون في النار، فإذا مآلهم في النهاية إلى الجنان، فيصح لنا أن نقول الأصول الثابتة لا تغيير فيها، أكثر أهل الجنة هم أهل الإسلام، وإن دخلوا في نار الموحدين يمحصون بعد ذلك المآل إلى الجنان. هذا رد إجمالا. أما رد تفصيلا وهو الأعظم والأوجه وهو الأسد وهو الأصح، نقول تعالوا إلى الحديث عندما قال رسول الله تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، الناس ينقسمون عند العقلاء باتفاق ينقسمون إلى قسمين، إلى خاصة وعامة، توافقون؟ في حد في النص؟ السؤال مش مفهوم. الناس إما خاصة وعامة، في حد في المنتصف؟ إجابة صحيحة ولا خاطئة؟ لن أسأل عن الدليل إن ده باتفاق العقلاء، قلت باتفاق العقلاء، الناس خاصة وإيش؟ وعامة. وترى كثير من الناس الدهماء من الناس يتبعون من؟ مش كل الناس يتبعون الخاص، يعني الأقصد يتبعون الخاص، دعك من كل الناس أخر هذه يتبعون الخاص، فالناس ينقسمون إلى خاصة وعامة. ننظر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة، هل تفترق هذه الأمة يقصد به العامة أم الخاصة؟ ها كيف العامة؟ العامة يفكرون ويمحصون فيفتركون ويؤصلون وينظرون. العامة مفيش، العامة عاملين سقف، العامة مفيش عندهم أي شيء إلا ذلك. العامة ليس لهم أي فصل في أي شيء. أنت ما سمعتش العامة يقول نحن معاك ودايما وراك هنموت وراك مفيش مشاكل؟ اي احد بيطلع معاه هو معاه في اي حتة، ما مفيش مشاكل خالص. العامة ليس لهم اي فصل في اي شيء، فالعامة لا يفصلون في شيء، الفصل والتنظير والتأصيل لا يكون الا في الخاص. ولذلك علي بن ابي طالب لما قال الناس على 3، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، هؤلاء خاص، ايش بقى قال؟ وهمج الرعاة، اتبع كل لم يستضيئوا بنور، لما لم يستطيع بنور العلم يستطيع يفصل ويفرق ويفترق ويؤصل وينظر، لا، يبقى إذن الحديث هذا ليس على العموم. يبقى الناس عندنا قسمان، خاصة وعامة. الحديث ليس له بالعامة أي شيء، يبقى إذن والعامة هم الأكثر ولا هم الأقل؟ باتفاق العقلاء العامة هم الأقل، فالخاصة عشان هم أكثر. أنا مخطئ؟ لا، أنتم مخطئون، وأنا سأصر أقول الخاصة هم الأكثر. عبد الرحيم يا صاحب الطعام في الجمعة، الخاصة أكثر أم العامة أكثر؟ شوف، يجوز للمرء، عشان ما تجعلها تلوكها بلسانة، والإمام يخطب أن يشرب ويأكل وهو في الخطبة، لأن النهي عن الكلام لا عن الطعام والشراب، ولو عندك دليل على النهي على هذا ائت به. الخاصة أكثر أم العامة أكثر؟ لا تعبود. طب اللي يقول العامة أكثر يرفع إيده. ما شاء الله كلكم تخالفونني. طب اللي يقول الخاصة أكثر يرفع إيده. في شو؟ مين؟ أسد فقط؟ ارفع رأسك، أنت رفيقي في الدرب. كيف وصلت إلى هذا؟ أنا معك، أنا على حق وهم على حق، بس هم لا يفقهون. أكثر فرقا وصح، الخاصة أكثر فرقا. أنا أقول الخاصة أكثر في زمن الخيرية، في زمن الخيرية الخاصة أكثر صح، وفي زمن الذي الأزمنة التي جاءت بعده العامة هي ليش الأكثر. يبقى إذن نقول الحديث بالعامة ولا بالخاصة؟ بالخاصة. كل زمن الخيرية خير الناس قبل قرن ثم الذين يلونهم، هذه فرقة نجية صحيح ولا لا؟ بالأغلبية هؤلاء في الخاصة. تعال في الزمن الذي بعده، الزمن الذي بعده العامة أكثر والعامة ليس لهم شأن بهذا الحديث. فهؤلاء نقول لهم قال السلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. هذا هو الذي يمكن أن يشغل العامة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وإن شرب وعلى رغم أنف أبي ذر. هذا العام. يبقى إذا العام لا يدخلون. يبقى المشكلة عندك أنك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار تصورت أن كل هؤلاء سيدخلون، وهي المسألة ليست على ذلك بحال من الأحوال. أما الكل في زمن الخيرية فهم في الجنة، وأما الذين جاءوا في الأزمنة التي قال فيها السلام كل ذا زمن ما من زمان إلا والذي بعده يأتي أشار منه، العامة فيهم من النجاة بمكان. قالوها عندنا في مصر من العامة في المقاهي، علقها برقبة عالم وإيش انتهى الموضوع، مدد رجله عمال يشرب الشيشة يقول انتهى الموضوع، العالم الفني أفتالي، الشيشة مكروه ما بتعملش شيء مش حرام. أنا حق لو قال له عالم الشيشة مكروه هو يثق في علمي، لو وصل إلى ربي لن يحاسب على الشيشة وإن كانت خبيثة، لأنه أخذ بفتوى عالم. الغرض المقصود العامة لا يدخلون في ذلك. يبقى إذن نقسم الناس إلى قسمين، خاصة وعامة. وفي الأزمنة الأخيرة الخاصة هم القلة. يبقى إذا قالوا السلام كلها في النار فالقلة في النار، غير الطائفة التي قد نجت وتمسكت وعضت بالنوارز على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامة قد نجوا من هذه المسألة ما دخلوا فيها. يبقى إذن الإشكال عندنا في كلها في النار تكون في الخاصة لا تكون في العامة. هذا بالنسبة للتأصيل العام في الكلام على قول السلام كلها في النار، نقول الخاصة والعامة، والعامة قد نجوا، أما الخاصة فهم الذين يدخل فيهم هذا الافتراق. وإذا قلنا بأن الخاصة أيضا يدخل فيهم الافتراق فإن الافتراق أصله في البدعة، والبدعة إما مكثرة وإما مفسقة، وكلامنا ليس في البدعة المكثرة لأنهم ليسوا من 73 فرقة، تبقى البدعة المفسقة. إيش اللي تعبه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. قلنا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات، والإهلاك أعظم الإهلاك يكون فين؟ في النار. من الذي زنى؟ والذي يروي المحصنة؟ والذي يأكل الربا؟ والذي يفر يوم الزحف؟ كل هؤلاء نزلوا في قول سلم اجتنبوا السبع الموبقات، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، اذا دخلوا في قول سلم كلها في النار. نعم كلها في النار. هل لما قال نبي سلم كلها في النار وبين ان شرب الخمر ملعون، وبين ان السارق والزاني والذي يفعل الكبائر انه يدخل النار، هل هذا جزم ام المسألة متعلقة بالمشيئة؟ بالمشيئة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من أتى من هذه القاذورات من شيء فعوقب يعني أقيم عليه الحد فهو كفارة، فإن ستره الله جل وعلا فهو في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء عذب وإن شاء غفر. طيب نأتي بالدليل القاطع لهذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتى الغدر مع 73، قلنا 73 ما خرجوا من دائرة الإسلام، ابتدعوا في دين الله جل في علاه بدعة مفسقة. يقول عليه السلام عندما خير له لا تدري ما حدث بعدك، قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي، لم يدخلوا في الشرك، الشرك الأكبر المخرج عن الملة، فهم نازلون وقطعا تحت قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عائشة رضي الله عنها في المسند بسند صحيح عن عائشة، وقد ورد مرفوعا وحسنه بعض العلماء، لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في مشيئته. إيش الديوان الذي لا يغفره؟ ديوان الشرك اللي هو الشرك الأكبر. إيش الديوان الذي لا يتركه؟ ديوان المظالم. والديوان الذي في المشيئة هو ما كان دون الشرك وما كان في مشيئة الله جل في علاه، فالرحمة أسبق وأغلب. قال الله جل وعلا رحمتي سبقت غضبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي أو رحمتي سبقت غضبي. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، قلنا وهم في المشيئة، لا منهم من يغفر الله له، منهم من كان من يكون منهم المبتدع المعصر المنظر المؤثر في المسألة، ومنهم من تابع من أجل الوجاهة من أجل الرئاسة من أجل الدنيا من أجل أمور أخرى مآرب أخرى وهو يبغض هذه البدعة ويعلم الله بما في قلبه، ومنهم من حسنت نيته ومن إحسان النية والإخلاص، وإن كان ابتدع في دين الله جل في علاه، وإن كنا ندين الله وإن كنا ندين الله جل في علاه أن حسن النوايا لا يصلح العمل الفاسد. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، إنه موجودة حسنة، فماذا قال؟ قال وكم من مريد للخير لم يبلغه، النواة الحسنة لا تحسن لا تصلح العمل الفاسد، لكن النواة الحسنة يمكن أن تنفع صاحبها عند الله جل في علاه، فيغفر الله له هذه البدعة بحسن النية أو بالإخلاص لله جل في علاه، فهو في المشيئة. يبقى إذن أيضا الإشكال الذي عنا لهم في قوله السلام كلها في النار هو ساقط الآن بالمفهوم الغلط المفهوم المغلوط الذي وصل إلى أذهانهم، بأن كلها في النار تكون على الخاصة لا على العام، وحتى في الخاصة قلنا أنها في المشيئة، قلنا أنها في المشيئة، فيبقى هنا الحديث إرعاب لأهل الأرض أن يعلموا أنهم لابد أن لا يحيدوا عن دين الله جل في علاه. كل هذه الحديث تواكب قوله السلام عندما خط الخط وخط خطوطا حول هذا الخط وبين أن هذا الخط هو صراط الله المستقيم وكل سبيل على هذه عليها شيطان، فلابد أن لا نحيد، لأن الحيد عن هذا تجعلنا من الفرق النارية التي تستحق النار لكنها في مشيئة الله جل في علاه. هذا بالنسبة لهذا الحديث اللبيب القريب، إذا نظر إلى ذلك ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة ثم قال تنجو واحدة، لابد أن يقول لابد أن أكون منها، ما من أحد خلقه الله جل في علاه يريد لنفسه العذاب، لابد أن يسارع ويهرول ويقول أنا منها أنا منها، كيف أكون منها؟ أقول لا تكون منها إلا إذا وصف الله لك الوصف لتكون منها. الله جل في علاه برحمته علينا ما ربطنا بشخص عشان اليوم يكون بيحبنا فيرفعنا وبكرة يبغضنا فينزلنا سبع أرض، لا، برحمة الله أوسع مما تكون، نحن لا نناط بأشخاص بحال من الأحوال، والأشخاص تعتري عليه يعتري عليه ما يعتري، والأهواء ممكن أن تصيب الإنسان. انظر إلى ابن مسعود وهو يقول من أراد أن يأتسي فليأتسي بمن مات، مات، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فلذلك السلام ما أناطنا بشخص وليس معصوما في الدنيا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نقول إمامنا معصوم في كذا أو إمامنا معصوم في كذا وغير كذا، لا، ما في أحد معصوم، كل يصيب ويخطئ وكل يؤخذ من قوله ويرد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كانوا أتباعا لفلان، قال ذلك هذا كذب وزور بهتان، قال ما أنا عليه وأصحابي، فسألنا ما أنت عليه يا رسول الله؟ قال وماذا أكون؟ ماذا أفعل؟ أنام بوحي، أقوم بوحي، أشرب وأطعم بوحي. قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، والصحابة يأخذون بقول الله وقول أن ما العلم إلا قال الله قال رسول. ثم جاء من بعد الصحابة فقالوا لا، ليس لنا إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لننجو، ما أنا عليه وأصحابي كتاب وسنة. فقام قائم من التابعين وكان له من الفقه والفطنة وكان قريبا لبيبا، فقال قد أشكل علينا مواضع في الكتاب والسنة، ماذا نفعل؟ قال إذن لابد أن تحيل على المليء. ومن المليء؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن نأخذ بالكتاب والسنة بفهم هؤلاء الذين قد وفقوا وسددوا، وأن الله جل وعلا عدلهم من فوق 7 سماوات. أما الذين جاءوا في العصور المتأخرة، أين نظرهم من نظر هؤلاء؟ أين التوفيق من هؤلاء؟ العلم نور، وهذا النور بيدي من خلق النور سبحانه وجل في علاه. فكيف يخبئ الله للمتأخرين ما لا يعطيه للمتقدمين الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عدلهم من فوق 7 سماوات؟ فإذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، علمنا الكتاب والسنة لا بأشخاص بحال من الأحوال، فالحاكم بحق هو الكتاب والسنة. لا نحكم الرجال على الشريعة، بل نجعل الشريعة حاكمة على رجال. كل واحد لابد أن ينزل تحت دائرة الكتاب والسنة ويقول أصبت أو أخطأت. فإن أصبت فحي هلا، وإن أخطأت فأنت قد اجتهدت فلك أجر، وإن أصبت فلك أجران. وإذا نقول بأن الله جل وعلا قد جعل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن النجاة مرسومة بقوله سلم ما أنا عليه وأصحابه. ما أنا عليه وأصحابي لابد أن نبينها، لابد أن نفسرها. هذا يكون إن شاء الله الأسبوع القادم. بهذا نكون قد رفعنا الإشكال فقط عن هذا الحديث إسنادا ومتنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم نبين ونجلي للناس مسألة الارتباط بالكتاب والسنة، وهل قول من قال بأن الخلف أعلم وأحكم والسلف أسلم قالوا أسلم، هل كلام صحيح أم لا؟ هذا نبين إن شاء الله الأسبوع القادم.